فضيلة القارئ الدكتور الشيخ رضا جمعة منصور المدرسة القرائية بالمخاز والتي أسسها شقيقه القارئ الدكتور منصور جمعة منصور وهو يرسل لبقية العزاء وهو في رحلة قرآنية لدولة باكستان وقد أرسل شقيقه الأخ الكريم محمد جمعة منصور لأداء الواجب عنه والآن يتفضل القارئ الدكتور رضا جمعة منصور ليتلو علينا من آيات الله البينة. ايوه يا عم الحاج دكتورة دكتورة خمس عيون الدكتور خمس عيون عيادة وعربية وعروسة وعزب وعمارة Allah الله أكبر. Thank you. كده خمس دقايق بس على النقم الحلو ده. Yeah. فلا